وأحسن الله إليك، هل يتضاعف الأجر في العمل الصالح الواحد إذا تعددت النية فيه، كمن توضأ فدخل المسجد يصلي ركعتين نوى بهما تحية المسجد ونية أخرى سنة الوضوء ونية ثالثة سنة قبلية للصلاة الفريضة الحاضرة؟ نعم، فضل الله واسع. أن تتوضأ الآن وتصلي السنة الراتبة وتدخل تنوي فيها تحية المسجد وسنة الوضوء فلا بأس. نعم، بل إن المسلم قال العلماء إذا دخل المسجد وقد قيمت الجماعة دخلت تحية المسجد بالفريضة.